بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو بيان الدية، يعني في باب مقادير ديات النفس. سبق في درسنا بالأمس عرض دية المسلم في إذا تقررت الدية، وأنها إذا كانت خطأ، إذا كان القتل خطأ فتكون أرباعا، 25 جدعة و25 حقة من الإبل، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. وبنت المخاض ما تم لها سنة، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، والحقة ما تم لها 3 سنين، والجدعة ما تم لها 4 سنين. وفي الخطأ تجب أخماسا، أي وتكون دية القتل الخطأ مخففة، بحيث تكون 5 أنواع من الإبل، 80 من الأربعة المذكورة، أي 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جدعة و20 من بني مخاض، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في دية الخطأ 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بنو مخاض ذكور. طبعا في إذا عدل إلى النقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل دية رجل قتل 12,000 درهم، وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. مجموع هذه الأحاديث أفاد بيان أصول الدية، يعني أصول الدية إما أن تكون في الأنعام 100 من الإبل أو البقر 200 بقرة أو الشياه أو الغنم 2,000 شاة، سواء كانت معز أو غنم. وفي الفضة 12,000 درهم، في الذهب 1,000 دينار. هذه أصول الدية، أي هذه الأنواع الخمسة المذكورة هي أصول الدية دون غيرها: 100 من الإبل، 200 بقرة، 2,000 شاة، 12,000 درهم، 1,000 دينار. 5 أنواع هي أصول الدية التي يقاس عليها. طبعا عرضنا هذا بالأمس، بقينا في دية الكتاب. قال: ودية الكتاب نصف دية المسلم، دية الكتاب على النصف، نصف دية المسلم. ودية المجوس والوثني 800 درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين. يعني قلنا احنا 12,000 درهم، والمجوسي يعني 800 درهم، المجوسي والوثني المشرك 800 درهم بالنسبة لاثني عشر ألف، كم تكون النسبة؟ ها؟ نعم، أقل من الألف، 800، شوف النسبة. أي نعم، الربع أو أقل، ثمانية في أربعة 12,000، الربع تقريبا أو أقل من الربع. شوف الدين كيف نزل. أي نعم، نزل به 800 درهم. الكتابي النصراني أو اليهودي نصف، 12,000 درهم يعني 6,000 درهم. طبعا النساء على النصف، إذا كان الكتابي 6,000 درهم فنساؤهم 3,000 درهم، وهكذا. ونساؤهم على النصف كالمسلمين. ودية قن قيمته، المملوك ديته قيمته. أي نعم، وفي جراحه ما نقصه بعد البر، ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى 10 دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمه. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه. نعم، دية الكتابي، الكتابي قال يهودي أو النصراني، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. من هو الذمي؟ هو من يؤدي الجزية، وهذا في الأول. أما الحين في حال الضعف ما في أحد من أهل الكتاب يؤدي الجزية للمسلمين إلا إن شاء الله في المستقبل. الذمي هو من يؤدي الجزية فله ذمة، والمعاهد هو الذي يعاهد السلطان وهو في بلده، يصير فيه معاهدة. والمستأمن هو الذي يعطى أمانا، يعني مثل الذين يقدمون لنا يعني بكفالة بالفيزا. نعم، ما هو، لا ما هو يعني ما هم من أهل البلد. احنا في بلدنا هذا 100% مسلمين، نقصد غير المسلمين، اليهود والنصارى ليسوا من أهل البلد على الإطلاق. نعم، لكن منهم معاهد ومنهم مستأمن، يعني يأتي بكفالة، سواء كان كفالة الدولة أو كفالة الأفراد. هنا هؤلاء نصف دية المسلم، يعني فيه نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. ودية المجوسي، المجوسي من هو؟ واحد المجوس، وهم أمة تعبد النار. والمجوس كلمة فارسية، الفرس في أصل بلادهم إيران والهند يعبدون النار في هؤلاء مجوس والعياذ بالله. المجوسي والوثني، الوثني من يعبد الأوثان، من يعبد غير الله، والوثن الصنم. دية الواحد من هؤلاء المجوسي والوثني 800 درهم، 812,000. هذا ما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم أفتوا بذلك في المجوس وألحق به باقي المشركين. 800 درهم ولا 8 شات. إيه هذا شر، هذا الدين، أقول هذا دينه الفاسد نزل به، لكن لو كان مسلما لرفعه الإسلام. ونساؤهم، أي نساء أهل الكتاب والمجوس والوثنيين وسائر الكفار، على النصف، أي نصف دية ذكرانهم. يعني المرأة من المجوس والوثنيين 400 درهم، بما يساوي الحين يمكن ما يساوي 500 ريال، ها 400، أي نعم، هي كالمسلمين، أي كدية نساء المسلمين، فهن على النصف من دية الذكور، لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: وهذا مجمع عليه، لأن المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب، ويعمل ما لا تعمل من الصنائع، فلم تكن قيمتهما متساوية. ما ليس الذكر كالأنثى. ودية قن، القن المملوك، طبعا قلت أن الرق عينه غير موجودة، ولكن حكمه موجود إلى قيام الساعة، حكم الرق موجود إلى قيام الساعة، أما عين الرق فليست موجودة. والسبب في ذلك أن مصادر الرق، منابع الرق جفت، مصادر الرق جفت، لأن مصدر الرق هو القتال بين المسلمين والكفار، فإذا نصر الله المسلمين على الكافرين وأسروا نساءهم وذرياتهم، فبنظر الإمام ولي الأمر إن شاء فداهم، وإن شاء قتل من يستحق القتل، أو يمن عليهم، أو يأسرهم، يكونون مماليك، يكونون مماليك. فالرق يعني حكم يتعلق برقبة الرقيق، أصله الكفر، ولهذا المسلم لا يسترق. لكن الذي حصل أن هذا المنبع الجهاد، أسأل الله أن يقيم علم الجهاد وينصر المسلمين في كل مكان، الجهاد تحت راية الإمام الآن يعني غير قائم، الاسترقاق الآن غير شرعي، لأن فرنسا وغيرها من الدول المستعمرة تأتي إلى السنغال وإلى نيجيريا وإلى، خلاص يعني العرب يضحك عليهم، كل ما شافوا أسود قالوا هذا عبد يباع، يأسرون أفرادهم. فرنسا تأسر السنغاليين، وقد رأينا أماكن يعني صيدهم كأنهم يصيدون، أي نعم، نسأل الله العفو والعافية، فيأتون بهم ويبيعونهم، استرقاق غير شرعي. وكثير يعني من الأرقاء أدركت بعضهم ويقول: أنا اختطفت من المدينة، اختطف يعني كانوا في الأول يضع على رأسه الزنبيل يشيل مقاضي، فالوافدين الجهلة يستدرجون هذا الصبي الذي على رأسه الزنبيل ويضعون بعض المقاضي ويخرجون به خارج السور ثم يختطفون ويبيعونه. نعم، وقد أدركت واحدا من هذا النوع. فلما أخبر سيده أن هذا أصل استرقاقه أعتقه، وكان من أفضل طلبة الشيخ صالح خريصي ببريدة رحمهم الله. فكما تفضل الأخ، الاسترقاق الآن غير شرعي، وهذا الذي حمل الحكومات وأن يعني تحرر الرقيق، لأن أصل الاسترقاق غير شرعي. لكن لو قام سوق الجهاد عينان تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجتمع المسلمون كلهم اجتمعوا على يعني تحت هذه الراية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكان لهم شأن، وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، لو أنهم، لأن العلة الآن في عدم قيام الجهاد تفرق المسلمين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب الجماعة. الجماعة أيها. تعريف الجماعة إن شاء الله بعد ما أنتهي من سأعود إليه، يعني حتى نعرف من هم الجماعة. أي نعم. ودية قن المملوك قيمته، لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس، وفي جراحه ما نقصه بعد البر. أيدية جراح القن مقدار ما نقص من قيمته بعد برئه من الجراح، يعني قبل أن يجرح قيمته 10,000، لما جرح وبرئ أصبحت قيمته 8,000، فيسد النقص. نعم، دية جراح القن مقدار ما نقص من قيمته بعد برئه من الجراح. ويجب في الجنين أي الحمل إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه، الحمل إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه، ضربت أمه، ضرب بطنها فسقط الجنين. أي نعم. يجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه إن كان حرا. العشر 12,000، كم عشرها؟ ها؟ 12,000. لو كانت 10,000 كان عشرها 1,200. هنا ها؟ 12,000 درهم، كم عشرها؟ ها؟ المرة 6,000. أحسنت، عشرها 600 درهم. نعم، على قدرها. ها؟ موافق؟ نعم. إن كان حرا، أما عاد إذا كان نعم قن فقيمته نعم عشر دية أمه غرة، أي عبد أو أمة، سمي بذلك لأن العبد أو الأمة من أنفس الأموال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، أخرجه البخاري. وعشر قيمتها إن كان مملوكا، ويجب في الجنين عشر قيمة أمه إن كان غير حر، وتقدر الحرة أمه، أي تقدر الحرة الحامل برقيق كأنها أمه، وتقوم، فيؤخذ عشر قيمتها دية لحملها إذا سقط. وصورة ذلك أن يعتق أمة حاملا ويستثني حملها. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه كالجائفة والمأمومة من الشجاج، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده وكانت الجناية والإتلاف بغير إذن سيده له بذلك، تعلق ذلك أي ما وجب بسبب الجناية والإتلاف برقبته كالقصاص، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. فيخير السيد بين هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول أن يدفع أرش جنايته إذا كان قدر قيمته فأقل، فإن كانت أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية. الأمر الثاني أن يدفع العبد إلى ولي الجناية فيملكه، لأنه قد أدى المحل الذي تعلق الحق به، لأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها. الأمر الثالث أن يبيعه السيد ويدفع ثمنه لولي الجناية إن كان ثمنه قدر أرش الجناية فأقل، فإن كان أكثر دفع قدر أرش الجناية والباقي له فائدة. تبين مما مر أن الدية تختلف مقاديرها باختلاف المجني عليه من حيث الديانة ومن حيث الذكورة والأنوثة ومن حيث الحرية والرق ومن حيث كونه مولودا مشاهدا أو حملا في البطن، وذلك على النحو التالي: دية الحر المسلم وهي أعلى الديات مقدارا، دية الكتاب وهي على النصف منها، دية الوثني والمجوسي وكل كافر من غير أهل الكتاب. أي نعم، قلنا كم دية الوثني والمجوسي؟ 800. نعم، دية المرأة وهي على النصف من دية الرجل، فالمرأة المسلمة على النصف من دية المسلم، والمرأة الكتابية على النصف من دية الكتاب، والمرأة الكافرة غير الكتابية على النصف من دية الرجل الكافر غير الكتاب. دية الجنين وهي عشر دية أمه. سادسا، دية المملوك وهي قيمته بالغة ما بلغت ولو زادت عن دية الحر على قول، أو بشرط أن لا تزيد عن دية الحر على قول آخر، والله أعلم. انتهى يعني هذا الموضوع، وفيه باب ديات الأعضاء ومنافعها، لكن وعدتكم أن أبين لكم ما هي الجماعة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزومها. أولا، تحديد المراد الشرعي بالجماعة. روى ابن أبي عاصم من طرق متعددة، وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر: إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء. جمع اليهود مع النصارى أهل الكتاب في الأهواء. ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ألا وإنه يخرج في أمتي قوم يهوون هوى، يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء

كالحرورية يعني الخوارج التي أمرت الأمة بقتالها وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين، وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة لأمير الجماعة فإنه نكث عهد ونقض عهد بعد وجوبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هذا يدل على أنه ما يشترط إجماع المسلمين بالبيعة، وسيأتي نعم قصة عمر والستة من الصحابة الذين بيدهم مصير الأمة كلها. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات وهنات، يعني سيكون هناك فتن، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية فاقتلوه، وفي رواية فاقتلوه. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة، وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فروي عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر حين طعن قال لصهيب: صلي بالناس ثلاثا وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، ستة، وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من الأمر شيء. ابن عمر يدخل في جانب البيت للاستشارة وعزله، أي نعم رضي الله عنه، ليس له من الأمر شيء، إنما يستعينون برأيه، وليس له من الأمر شيء، أي نعم. قال لصهيب: فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف، صلي بالناس ثلاثا، إذا أنا دفنت صلي بالناس ثلاثا ثم قم على رؤوس هؤلاء الستة بالسيف. أي اللي هو عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. لا، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن، ستة، صحح ما مضى، هنا هم ستة. وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من الأمر شيء. فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف. شوف حزم عمر حتى بعد وفاته رضي الله عنه. فإن بايع خمسة ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف. خلاص الله المستعان، الله يعافينا وإياك. فإن بايع خمسة ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف. يا ساتر، أعوذ بالله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ لأنه أصبح خارجي، أي نعم، يريد أن ينكث البيعة، أي نعم. وإن بايع أربعة ونكس رجلان فاجلد رؤوسهما حتى يستوثقوا على رجل، يعني جل القتل الواحد واثنين بس، لكن لو كانوا ثلاثة أصبح الأمر لا، يعني أصبح في كفة، نعم ونعم. ونكس رجلان فاجلد رؤوسهما حتى يستوثقوا على رجل. قال فالجماعة من اللي قال؟ الطبري. فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها، نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلاف لمن اجتمعت عليه. يعني إذا سبق 6 أو 10 من أهل الحل والعقد وبايعوا شخصا على الكتاب والسنة وجبت انعقدت بيعته شرعية، ولا يجوز لأحد أن يعقد بيعة بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. نعم، هذا في كتاب الاعتصام للشاطبي، الإمام الشاطبي رحمه الله. نعم، قال فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها، نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلاف لمن اجتمعت عليه. كم هم الذين أوجب عمر الخلاف لمن اجتمعت عليه؟ 6 فقط. أي نعم، وربما يكونون 4 و2 مخالفين. أي نعم، وسمى المنفرد أي نعم لما اجتمع، وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، فهم في معنى العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم. هذا معنى الجماعة، وهذا منشأ الجماعة. قال وأما معنى الخبر الذي ذكر فيه ألا تجتمع الأمة على ضلالة، فمعناه ألا يجمعهم على إضلال الحق فيما أنابهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم ويخطئوه، وذلك لا يكون في الأمة. قال الشاطبي هذا تمام كلامه، يعني كلام الطبري، الإمام الطبري، وهو منقول بالمعنى وتحر، يقول الشاطبي وهو منقول بالمعنى وتحر في أكثر اللفظ، ليس أنا الذي أقوله، إنما هذا كلام الشاطبي نقله بالمعنى وتحر في اللفظ. والإمام الشاطبي من هو في كتابه الاعتصام من مجلدين، وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراهم. كتاب الاعتصام الجزء الثاني صفحة 264 إلى 265. وهذا الأثر عن عمر الذي فيه أنه قال فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف إلى آخره، رواه الطبري في تاريخ الأمم والملوك، ورواه غيره بألفاظ أخرى صحيحة الإسناد تدل على ما أراده الطبري من الاستدلال بهذا الخبر لما قرره من الأصح لمعنى الجماعة. وشرفت الروايات. أي نعم، الروايات ليست كثيرة. رواية ابن سعد بسند عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر، وذكر قصة قتل عمر، وفيها أن عمر قال أمهلوا فإن حدث بي حدث فليصلي لكم صهيب 3 ليال ثم أجمعوا أمركم، فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. وصحح إسنادها الحافظ بن حجر في موضعين من الفتح، فتح الباري. ورواية ابن سعد الأخرى بسنده عن عمرو بن ميمون، وفيها قول عمر لصهيب صل بالناس 3 وليخلو هؤلاء القوم، يعني 6، في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه. الله المستعان. وكلتاهما يعني 6 تحكموا بمصير الأمة، إذا اجتمعوا على رجل فالمخالف مخالف. هنا فإن اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه. وكلتاهما رواهما ابن سعد في الطبقات، ورواه الحارث بمسند عن يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل، وروى نحوها ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل. وذكر الحافظ بن حجر هذا الأثر في الفتح، وأن لهذه الرواية شاهدا من حديث ابن عمر. قال أخرجه ابن سعد بإسناد صحيح، كما ذكر أيضا ما يختص برواية جويرية ابن أسماء ابن عبيد لخبر قتل عمر رضي الله عنه، وفيه قول عمر ويتبع الأقل الأكثر. ومن من الستة يعني يتبع الأقل الأكثر من الستة. ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه. وننقل توضيحا لشيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة لأهميته في معرض تفنيده قول الرافضي في عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من خالف الأربعة، وأمر بقتل من خالف الثلاثة منهم عبد الرحمن. قال فيقال هذا من الكذب المفترى، ولو قدر أنه فعل ذلك لم يكن عمر قد خالف الدين، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة المخالفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. والمعروف عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة لأجل هذا الحديث. وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة فلم يأمر عمر بقتل مثل هذا، ولا يجوز قتل مثل هذا. تخلف عن البيعة لكن ما أحدث فتنة فهذا لا يجوز قتله، لما الذي يتخلف عن البيعة يريد المشاقة على شيء آخر. وقال شارح العقيدة الطحاوية، وقد ساق البخاري، طبعا العقيدة الطحاوية ندرسها، شرح العقيدة ندرسها، ومن الغد إن شاء الله نبدأ ثلاثة أيام في شرح العقيدة من العشاء. أنت ما حضرت الثلاثة والأربعة والخميس طحاوية؟ أي نعم من زمان. وقال شارح العقيدة الطحاوية وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسند عن عمرو بن ميمون فسردها. وفيها أن عمر قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهب الستة يعني، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. قال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، يقول إن أصابت الإمرة سعد بن أبي وقاص فذاك، فإني نعم، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لأنه عزل سعد عن إمارة الكوفة العراق الكوفة نعم، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وهذه شهادة من عمر لسعد بن أبي وقاص، ها رد اعتبار، أحسنت نعم. قال فإن أصابت الإمرة سعدا وهو أحد الستة فذاك، وإلا فليستعن به من أمر من الستة. أي نعم، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يعني العاجز ما يأمر والخائن ما يأمر، مؤهلات الإمارة القوة والأمانة، القوة سواء قوة الاعتبار المعنوية والأمانة أيضا، القوية الأمين. إلى قوله فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. شوف سياسة عبد الرحمن بن عوف، كان حنا ستة كثر كل واحد، لكن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، يعني فوضت علي خلاص، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد بن أبي وقاص قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. أصبحوا ثلاثة. فقال عبد الرحمن، يعني أصبحوا ثلاثة، من؟ علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف، برضو عبد الرحمن يدير الجلسة، فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. إيش معنى هذا؟ يعني يا عثمان يا علي، أحدكما يتبرأ من هذا الأمر، يخلع نفسه من هذا الأمر ونعطيه مقابله أن يؤمر أفضل الباقيين في نفسه. هذا معناها. أي نعم. أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخ، أسكت عثمان وأسكت علي، سكت. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي؟ يعني هو نخلع نفسي خلاص، لكن اجعلوا يعني الموضوع لي وأنا أي والله علي، حتى والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال نعم، ما سكت، قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله بيد علي، قال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. يعني أخذ أول ميثاق على الاثنين، ها، وثم يعني أخذ بيد واحد وأخذ عليه الميثاق منفرد، ها، قال فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. قال نعم. ثم خلأ بالآخر فقال له مثل ذلك. والموافقة أن عثمان له قرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، زوج ابنتيه، وله قدم في الإسلام، وله أيضا بذل وسخاء، وعلي كذلك ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة. أين يعني اشتركا في الصفة. فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. ما لهم خيار، خلاص تحكم بأمر الأمة. أين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بحق. وذكر شارح الطحاوية رواية البخاري الأخرى عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة، وفيها قوله فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط. بيشوفون ايش يقول. أي نعم. وفيها أن عبد الرحمن قال أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. قال في فتح الباري ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم، ففي رضا الجميع بما أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف من وجدت فيه استحقها، وإدراكها يقع بالاجتهاد. وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا الخلافة، إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد، إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لقال قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة. فلما لم يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعوا دل ذلك على صحة ما قلناه. وذكر ابن العرب المالكي بأنه لو عقده بعضهم لجاز ولم يحل لأحد أن يعارض. وذكر ابن حجر من زيادة المدائن أن عمر قال لأبي طلحة إن الله قد نصركم، نصر بكم الإسلام، فاختر 50 رجلا من الأنصار واستحث هؤلاء الرهط يعني الستة حتى يختاروا رجلا منهم. طبعا كله روايات وقصص. الله أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لحيتي بيضاء وظهر عليها الشعر الأسود فما هذا؟ جزاك الله خير على دعوتك. الحمد لله يعني أقول هذا خير. الناس يكره يعني ما دام صارت بيضة ورجع يعني ما أدري هل هي صارت بيضة لأن كبير السن، ما أدري صاحب السؤال صارت بيضة من ثعلبة ولا صارت بيضة من توحشت وصارت بيضة. على كل حال إذا كانت بيضة وظهر عليها الشعر الأسود لا بأس، هذا بشارة خير يمكن تبعث فيك الهمة للزواج، الله المستعان. الله المستعان. قالت كبرت وقد علاك الشيب، وقلت إنه. الله المستعان. نسأل الله حسن خاتمة. بسم الله. إيه نعم. ها؟ أي لا شك يعني نعم الشيب وقار ما في شك، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم من الوقار. نعم أحسنت. نعم وعليكم. وأنت كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش لا فيه قبل. يقول ما حكم التجويد؟ التجويد ينبغي يعني أن يقرأ الإنسان القرآن مرتل، ورتل القرآن ترتيلا. أما أن يقرأ القرآن يعني هكذا ينثره نثر الدقن، فما كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يعني بتأني. نعم أي التجويد نعم من إقامة قراءة القرآن، والمقصود الأساس هو القراءة والتدبر والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أفي إيش أفيدوني أنا عندي بيت دخله 5000، هل فيه زكاة ولا يحول عليه الحول؟ ما دام ما يحول عليه الحول 5000 الطيرة أي نعم ما عليها زكاة إلا إذا حال عليها الحول. ها خلاص احمد ربك يا جل. أقول ما فيها زكاة. نعم بلغ النصاب 5000، بلغت النصاب لكن ما حال عليها الحول. الأجرة لما يأخذها ما دار عليها الحول، خلصت. إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذ إيجار سنة مقدم يحسب أن يدور عليها الحول من وجوبها، يعني مثلا مقدم إذا لا يستحقها إلا إذا استوفى الأجير مدته يستحقها، فإذا استحقها ودار عليها الحول استقرت في ملكه ودار عليها الحول هي تبلغ نصاب. نعم لكن لو بلغت نصاب ولم يحل عليها الحول لا يزكيها. ما أدري على كل حال أيه فيه اعتراض على الجواب هذا. شوف أحد يتكلم منه ومنه. لا يا شيخ عندي كتابه أنا أقرأ يقول دخله 5000، ها هل فيه زكاة؟ يمكن إن كان يقصد البيت فالبيت ما فيه زكاة لأنه يؤجر، وإن كان يقصد الأجرة الأجرة ما تقعد سنة. أتصحب السؤال أنصح بالسؤال بينك. أقول بينك مكتوي فيه خلاص. أقول الحمد لله الدين يسر. أقول الدين يسر. ما في زكاة ما في زكاة. لا ما في زكاة. جزاك الله خير، هذا يعني تشكر على حرصك على على الخير وعلى نعم. ما إيش هذا؟ يقول قد ابتلينا بطلبة علم يطعنون في المشايخ، طالب العلم ما يطعن بالمشايخ والدعاة، يعني الدعاة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الداعية إلى الله على بصيرة، أي نعم، ما يطعن فيه طالب العلم، إنما الذي يطعن بالدعاة ويطعن بالمشايخ، يعني المشايخ العاملين العلماء العاملين، لا شك أنه صاحب فتنة مثل ما قال الأخ، يعني فليتق الله عز وجل، وليعلم أن لحوم العلماء مسمومة، ومن يطعن في العلماء على كل حال تسوء خاتمته كما ذكر ذلك المحققون من العلماء، ونسأل الله العفو والعافية. مرحبا، عليكم السلام، حياك الله، سلمك الله، بارك عليك، الله يصلحك، الله يصلحك، أصلحك الله، الله يجعل قرة عين. السلام عليكم. عليكم السلام. صلاة السلام. أصلحك الله. حكم صلاة العيد زي حكم صلاة الجمعة، لا أحد يتكلم فيها ولا المعايدة فيها مسموحة والخطيب يخطب؟ هو ما هي مثل صلاة، ما هي مثل خطبة الجمعة. يعني يجوز أن تغادر ويجوز أن تتكلم، لكن أولى يعني أن تسمع الخطبة. إيه. اي ما يعني اشتغل بغير الاستماع، يعني في يوم الجمعه من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له، ما قال فلا صلاه له، يعني اجر الجمعه فاته. يسبح زي مس الحصى، اي شيء مس الحصى وازود، هل للرسول سبحه؟ صلى الله عليه وسلم ما له سبحه، يسبح يسمع الخطبه، يسمع، المفروض أن ينصت ويستمع للخطبة. إذا لم يستمع للخطبة واشتغل بالبساط أو اشتغل بلحيته أو اشتغل، يعني لها عن الخطبة وليس له جمعة، فقد لغى. على كل حال السهو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أحيانا حركة عن سهو هذه ما ليس فيها كلام، لكن المقصود أن لا يغفل عن استماع الخطبة. ولا أنا ولك، أصلحك الله يا ابني، الله يصلحك، الله يجعل قرتين. ما في سؤال في شيء ولا نختم؟ من هو خوارج؟ إذا إن كانوا مسلمين فهم خوارج، فهم خوارج. يا أخي ما تصير بعيد وتقعد تنادي، تعال اقرب، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، اقرب. عليكم السلام ورحمة الله. هذولا خوارج، هذولا كلاب النار، هذولا عليكم السلام، هذولا قرن من قرون الخوارج، وسيقطع بإذن الله. يستحلون كل شيء، نعم، وبيعة ودعواهم إقامة الخلافة باطل، نعم. أحبك الله الذي يحبك، أحبك الله، أحبك. أسأل الله لي ولك التوفيق ولجميع المسلمين والثبات على الحق إلى الممات.